بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الثالث من أنواع الصوم الذي إذا أفطر فيه يوجب الكفارة، كما أن نهار شهر رمضان لا يجوز فيه الإفطار، وإذا أفطر متعمدا على حلال عليه واحد من الخصال الثلاثة، أتخ رقبة أو إطعام 60 مسكين أو صيام 60 يوم على نحو التخيير على القول الأصح، وإذا أفطر على محرم كفارة الجمع. الثاني في قضاء شهر رمضان الذي تحدثنا عنه بعد الزوال، أما قبل الزوال لا كفارة، يوم بيوم يقضي بعدين. بعد الزوال يوجب الكفارة. ما هي كفارته؟ مو كبرى، كفارته صغرى، إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام. الثالث من هذه الأمور من أنواع الصيام التي الإفطار فيها يوجب الكفارة صوم النذر المعين، أما إذا نذر أن يصوم في يوم الجمعة الآتي أو يصوم كل جمعة، يصوم كل سبت، بالنتيجة نذره معين اليوم الكذائي، لابد أن يفي بالنذر صوما، لابد أن يصوم. طيب، فأفطر في ذلك اليوم عمدا، تارة ينذر أن يصوم في سفر والحضر، مو يصوم شهر رمضان، ها لا، ينذر نذر، يتبرع بنذر مقابل حاجة له مثلا، لله علي نذر أن أصوم كل سبت حضرا وسفرا، فإذا سافر لازم يصوم، لكن إذا قال لله علي نذر أن أصوم كل سبت، إذا سافر يسقط عنه. هذه الفرق بين أن يحتم على نفسه السفر والحضر، وبين أن يسكت عن السفر فيسقط عنه. لكن حينما يعين على نفسه صيام يوم السبت ويتعمد الإفطار، عليه كفارة أو لا؟ نعم، عليه الكفارة، هذا الادعاء الأول. إذن من نذر أن يصوم يوما بعينه فأفطر عمدا من غير عذر عليه الكفارة. الادعاء الثاني كم هي مقدارها؟ كفارة كبرى، كفارة صغرى، كفارة ظهار، كفارة يمين، كفارة مخالفة هذا النذر، هل هي صغرى عليكم السلام ورحمة الله أو كبرى؟ يقول صاحب العروة وكفارته كفارة إفطار شهر رمضان، النذر المعين يساوي الشهر المعين، كما أن كفارة شهر رمضان واحدة من 3 من الخصال على نحو التخيير، كذلك إبطال النذر المتعمد صوم النذر المعين يساوي نفس الكفارة. أما عليه الشق الأول من الباحث، لأنه عليه الكفارة، أصل الكفارة وارد في روايات كثيرة، وإن كانت الروايات مختلفة في كمية الكفارة، إلا أن الكفارة واردة في جميعها، عليها كفارة، في مقدارها اختلاف. فلا بد أن ننظر نظرة سريعة إلى الروايات الشريفة ونرى أن صاحب العروة رجح رواية عتق العبد صوم 60 يوم أو إطعام 60 مسكين. لماذا رجحها صاحب العروة؟ وهل القول الآخر يمكن ترجيحه أو لا؟ صحاح الروايات أين تكمن؟ موثقاتها أين توجد؟ مع هذا القول أو مع القول الثاني؟ الروايات الموجودة التي تدل على أصل الكفارة وإن كان اختلاف في المعين منها، هذه الرواية الشريفة مكاتبة ابن مهذيار إلى الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام. رجل نذر، اللطيف في هذه الروايات، مجموعة من هذه الروايات نكتة لطيفة فيها لا بأس الالتفات إليها. السؤال عن إبطال صوم النذر ده يتكرر أنه وقع على أهله، مو أنه اضطر إلى الآكل والشرب، اضطر إلى الوقوع إلى أهله هذا الصائم. هذه منها. رجل نذر أن يصوم يوما بعينه، يوم الجمعة، فوقع الجمعة المخصوصة الآتي، فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ تلاحظون كأنه المرتكز عند السائل شنو؟ أكو كفارة عليه، المقدار إيش قد؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يومين، هذا واضح، وتحرير رقبة مؤمنة، هذا المقدار الوارد، رقبة عليه، تحرير رقبة. وتوجد مكاتبة الحسين ومكاتبة القاسم أيضا بهذا المعنى، رواية صحيحة يعبر عنها، أيضا هي مكاتبة لابن مهذيار. وصحيح ابن مهذيار قال كتبت إليه، يعني إلى أبي الحسن عليه السلام، يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله، ما عليه من الكفارة؟ فكتب إليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. هاي المكاتبة الأولى مع المكاتبة الثانية، هل أنها متحدة؟ أعد الأولى عبر عنها مكاتبة ابن مهذيار، الثانية عبر عنها صحيح ابن مهذيار، اثنينات مكاتبة، لكن الأولى لوحظ في التعبير المتن فقالوا مكاتبة، الثانية لوحظ فيها السند فقيل أنها صحيحة. فيبدو اتحاد في هذه الجهة موجود، يعني مو أنها روايات متعددة. هذه رواية، مقابل هذه الرواية توجد رواية لقول آخر أنه لا شيء عليه، رواية سعدان بن مسلم قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أني جعلت علي صيام شهر بمكة، لا يسأل عن نفسه، وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة. لاحظوا فرق هاي الرواية عن ذيك من ناحية الحكم، فصمت 18 يوما بالمدينة وبقي علي شهر بمكة وشهر بالكوفة، وتمام شهر بالمدينة، يعني تتميم الشهر 18 يوم صام منه. فكتب ما بين أنا طلعت رجعت لأهلي شو أسوي؟ فكتب ليس عليك شيء صم في بلادك حتى تتم، ما عليك شيء. خالف النذر رجع لأهله يقول له ما عليك شيء. كأن هذه الرواية تحلها رواية أخرى تبين هذا المعنى. هذيك عن علي بن حمزة عن أبي إبراهيم، هذه صحيح أن سعدان هو كتب وسأل، لكن الرواية الثانية أيضا عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. الرواية الثانية يرويها علي بن أبي حمزة البطائني يرويها، فكأن المعنى واحد مع تلك الرواية. نعم ما يخالف، لكن دا نقول هذه الرواية اللي رواها تتحد معنا تحل المشكلة في تلك الرواية، مو وحدها نريد ناخذها، تصبح ان تكون قرينة للرواية الاولى فقط. يقول سألته عن رجل جعل على نفسه، شوف ذاك شنو، اني جعلت علي تلك الرواية. هنا كأن مستعدان بن مسلم راح حدث الرجل علي بن أبي حمزة البطاني، كأنه حدثه فراجي يتأكد من الحكم. سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة، والمعنى واحد، وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به، قال إذا عافاني الله أن أصوم هذه، فقضى أنه صام شهرا بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصامت بها 18 يوما. ده تشوفون المعنى واحد. ولم يقم عليه الجمال، ليش طلع يوم 18 يوم 19 ليش طلع 18 يوم صام؟ ها الإمام صلوات الله عليه ذكر لا شيء عليك، الرواية تحلها. الجمال ما خلاه، قال له خلاص أريد نرجع بعد. قال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده، ما عليه شيء بعد، يكمل صومه هناك. فكأنها لا تنظر إلى المخالفة في الصوم المعين، تنظر إلى هذا المعنى. وإن أراد البعض مثل افرضوا ابن ابي عقيل جعل هذه حجة في من خالف النذر لا شيء عليه سوى القضاء، فقط القضاء، هذه ما كأنه ما تنطق بهذا المعنى، وانما تريد ان تقول من عذر في ذلك، شخص اللي عنده عذر هذا نعم يتمم في بلاده ما عليه كفارة. طيب نرجع إلى القسم الأول من الكلام، لإذا أفطر متعمدا ما عليه. هناك رواية يعبر عنها بصحيح جميل عن عبد الملك بن عامر عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عمن جعل لله عليه أن لا يركب محرما سماه، قال مثلا ذلك الرجل قال ألا يشرب الخمر فركبه، كان مبتلى به غادي ترك نذر لله أن يصوم فركبه. طبعا التفت إلى هذا المعنى، يقول سألته عمن جعل لله عليه. شوفوا مرتبطة بقضيتنا هاي حتى نستدل بها او لا، استدل بها البعض الا ترتبط قاطع مسألتنا. ألا يركب محرما سماه فركبه، قال عليه السلام لا ولا أعلمه إلا قال. التفت، قال لا ولا أعلمه إلا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين متتابعين أو ليطعم 60 مسكينا. آية من جملة الصحاح التي اعتمد عليها صاحب العروة جماعة. لاحظت المتن ترتبط بمسألتنا؟ جعل لله عليه أن لا يركب محرما، ما نذر صوم خالفة، نذر خالفة، خالف النذر لا خالف الصوم الذي نذره. صحيح ما نحن فيه صوم منذور، لكن تارة نتكلم عن عنوان مخالفة النذر، تارة نتكلم عن مصداق المنذور إذا خالف. شو تقولون؟ قالوا لا يختلف صاحب العروة جماعة. قالوا صحيح ما تقولون حول مخالفات النذر، كان نتكلم حول الصوم المعين، احنا ما بهذا صوم معين، لكن مخالفة الصوم المعين يرجع الى شنو؟ مخالفة النذر، تتكون مرتبطة بواسطة بمسألتنا، ترجع للأصل، لأصل المخالفة لا لقضية الصوم، وإن كان احنا في بحث الصوم طرحنا المسألة. هكذا قال جماعة. أيها الجماعة، بس هذه الرواية عندنا؟ إذا نحن هذه الرواية خذ ما يخالف، لكن خلينا نكمل شو روايات اللي احنا، إذا توجد رواية خاصة في مسألة الصوم، خاصة في مسألة الصوم، تخصص هذه الرواية، تخصصها ولا هذه حول مخالفة النذر، إذا حول مخالفة الصوم المنذور موجودة. هناك قول مقابلها، إذن القول الأول خلاص. عندنا قول لابن أبي عقيل اللي أنه لا شيء عليه، لكن الروايات ما ترتبط به، لا شيء عليه لأنه خالف لعذر. صاحب العروة وجماعة كفارة إفطار شهر رمضان، مثل صحيح جميل يدل على ذلك بعمومه، يعني بعموم مخالفة الناذر مو خصوص قضية الصوم المعين. لكن تعالوا إلى القول الآخر الذي يخالف هذين القولين. طبعا قول ابن أبي عقيل متروك، يعني ما إلى مشتري غيره، يعني ما إلى قائل به، لكن القول المهم هو قول صاحب العروة أنه كفارة إفطار شهر رمضان. مقابل شنو؟ صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام، إن قلت لله علي، لا، إن قلت لله علي فكفارة يمين. إذا أنت قلت لله علي، جبت اسم الله، هذا نوع من النذر يلحق بالقسم، فيصير الكفارة المخالفة شيء، يصير كفارة يمين. لكن هذه أيضا من الروايات العامة، ما مرتبطة قضية الصوم. خلينا ننظر، لكن هاي الرواية مقابل تلك الرواية صارت، تلك كانت عامة، هاي هم عامة، إذن يمكن أن لا نقول بكفارة مخالفة اليمين بهذه الكبرى، كفارة صغرى. خبر حفص بن غياث عن أبي عبد الله، سألته عن كفارة النذر، فقال كفارة النذر كفارة اليمين. لاحظت هذا المعنى؟ إذن روايات عامة، أخرجوا ما في جعبتكم من روايات خاصة حتى نقرب الوسيلة، نقرب الوصول إلى النتيجة. صحيح ابن مهزيار، كتب بن دار مولى إدريس، كتب يعني إلى الإمام أبي الحسن عليه السلام، يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت. نذر معين ولا ترتبط بواقع مسألتنا؟ نعم. خلينا نشوف الرواية. فإن أنا لم أصمه خالفت، ما يلزمني من الكفارة؟ أنا خالفت شو أسوي؟ فكتب إليه وقرأته لا تتركه إلا عن علة. خلاص ألزمت نفسك، ما يصير بالتركة إلا إذا تمرضت علة مرض. وليس عليك صومه في سفر ولا مرض، خلى أنطيق قاعدة، إلا أن تكون نويت ذلك، يعني ذكرت ذلك في نذرك، يعني جعلت من جملة النذر. وإن كنت أفطرت فيه من غير علة، قلت متعمد من غير علة ماكو سبب، فتصدق. انظر إلى هذه الرواية، فتصدق بعدد كل يوم على 7 مساكين. كل يوم خالفت، يعني المخالفة إذا في المخالفة كفارة إطعام، إطعام 7 مساكين. الشهيد رحمه الله يقول عندي يمي موجود كتاب، لأن هذه الرواية الصدوق نقلها، يقول كتاب الصدوق يمي، أنا لاحظت الرواية في كتاب الصدوق في مقنع الصدوق، مقنع الصدوق اللي هو نص الروايات جايبهن مسويهن فتاوى، أنا قرأته موجود بخطه الشريف. الشهيد رحمه الله، الشهيد الثاني، يقول في المسالك صاحب المدارك نقل هذا. الجماعة من المتأخرين، أكثر المتأخرين نقلوا هذا المعنى، الكتب اللي بين أيدينا نقلوها عن الشهيد أنه بخطه الشريف. الشهيد وجل يقول موجود عندي، هذا خطأ، 7 10 مساكين. خلاص الشهيد رحمه الله يشهد أنه تصحيف صاير، وكأنه من قبل النساخ خطأ صاير، ما عندنا 7 مساكين إحنا، هذا مكان 7 ما عندنا، فإذا لازم يكون شقد؟ 10. واضح هذا المعنى؟ إذا هذه الرواية اللي هي صحيحة تحمل 7، لكن بشهادة الشهيد أنه تصحيف وقع فيها، والمقنع موجود ب10، فنصحح الرواية. إذا ما عندنا فد مشكلة، إحنا نصحح الرواية، نقول إيش قد علي اللي خالف النذر بعينه 10 مساكين، مولانا خالف تلك الرواية اللي تقول إطعام 60 مسكين واحد من الخصال 3، هذا 10 سدس ذلك العدد. هذه رواية من تلك الروايات. رواية أخرى واردة، قال بلي الكليني رحمه الله ينقلها عن إدريس وعلي، قال سألنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا. شنو النذر؟ إن هو تخلص من الحبس أن يصوم ذلك اليوم الذي تخلص فيه. شنو يقول؟ فالله من عليه، خلص من السجن، طلع إلهي خليني أرتاح لي في اليوم، فعجز عن الصوم أو غير ذلك نذر. شنو عليه ذاك اليوم إذا خالف؟ شنو عليه؟ قال فمد، يعني فمد الله للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير، ما كفارة ذلك الصوم؟ قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير. التفت إلى هذه الرواية، الرواية صحيح فيها أنه نذر أن يصوم في اليوم الذي يخلصه الله من الحام، وتعاجز ما صام ذلك اليوم، كفارته شنو صارت؟ فمد الله جل وعلا أو فمد للرجل في عمره. وقد السؤال هنا، وقد اجتمع عليه صوم كثير، ما كفارة ذلك الصوم؟ قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير. هل هذه كفارة مخالفة وإفطار ذلك اليوم أو لا؟ اي، فشنو اللطف اللي فيها؟ كأنه هذا التعبير مو فتعاجز، فعجز، يعني صنق عجز يعني ما يقدر، كأنه هذا معناته. احنا صحيح في الشكل قرأنا الرواية وحينا لكم انه تعاجز، لكن اذا تدققون شنو الرواية بها؟ عجز يعني ما الى قدرة، الله مد بعمره بس ما قدر. الإمام صلوات الله عليه الطاشي تخفيف، هذا وين يقدر يسوي شيء؟ عليه صوم كثير فوق هذا الصوم اللي عجز عنه، صوم كثير شنو يسوي الإمام صلوات الله؟ قال خلي يطعم، ما قال لي يقضي، ما قال لي كذا، قال لي خلي يطعم، كأنه هذا بعد ما إلى قدرة صوم، عجز عن الصوم هذا. توجهتوا؟ ما ترتبط بأنه صام في اليوم المعين وأفطر فيه، هذا المعنى ما موجود فيها. زين، قبل ما ننتهي هذه الرواية الأخيرة نقراها. كتب رجل إلى الفقيه، هذه الرواية الطوسي في التهذيب رحمه الله، يا مولاي الفقيه الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها. ففاته ذلك، كما وهل له من ذلك مخرج؟ يقدر يخرج من هذا الذنب اللي ارتكبه؟ وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه إن كفر إن أراد ذلك، يعني إن أمكن ذلك؟ فكتب عليه السلام يفرق كل يوم مدا من طعام كفارة، كفارة هذا العمل مد من طعام. ففاته ذلك، لاحظت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها، ففات ذلك كيف يسمع؟ الرواية دلالة واضحة ما بها أنه اثنين فات موجود، أني متى فاتتني ففاته ذلك كيف يسمع، صمت في صبيحتي ففاته ذلك، هاي الفاتة الثانية يمكن أن نحملها على أقرب الموارد، ففاته الصوم، فات الصوم يعني كأنه ما استطاع. وتقدر تقول لا هو خايف فسأل، هل له من ذلك مخرج؟ شي يسوي هسه اللي فاته ما صام، أو فاته العمل بأصل النذر. شنو عليه؟ قال يفرق عن كل يوم مدا من طعام، هاي كفارة خفيفة، لكن قالوا أن فيها إجمال، هاي مو واضحة. ففاته ذلك كيف، فاتتني صلاة الليل صمت في صفيحتها ففاته ذلك، يعني ففاته ففات صلاة الليل ففاتته ذلك كيف يصنع؟ يعني صلاة الليل فاتته كيف يصنع؟ خلي يصوم. انت مجعلت على نفسك صوم يصوم، او كيف يصنع لانه ما صام فبحث عن المخرج، اللي هذا حسب الظاهر اقرب، انه فاتته صلاة الليل اولا وفاته الصوم ثانيا، الان دا يبحث عن مخرج. كأنه هذا مو متعمد، يعني مدى يظهر منه انه متعمد، هذا رجل خايف، هو منه يظهر انه رجل متدين، التفتوا الى هذا المعنى، رجل متدين ما يريد تفوت صلاة الليل، يريد يلزم نفسه به، شدة تدينه وخوف دعاه الى ان يسأل، وإلا انه خالف الصوم مع القدرة عليه ما موجود في الرواية، الرواية فيها إجمال وعدم بيان من هذه الجهة، وهو دعاه الخوف إلى السؤال عن الكفارة فبقي عندنا. إذن قضية لا شيء عليه لابن أبي عقيل ما يمكن الأخذ به، قضية تفريق المود لا يمكن الأخذ به أصلا، المشهور أعرض عنه عن هذه المسألة. بقي عندنا نوعين من الروايات، صحيح جميل اللي كفارته كفارة شهر رمضان اللي هي فتوى العروة، ومقابل هذه فتوى لجماعة من الفقهاء المعاصرين أيضا أن الكفارة اللي عليه زجاد إطعام 10 مساكين، 10 مساكين الإطعام، ولعل هذا هو الأقرب. الرواية جميل اللي هي صحيحة مقابلها أيضا رواية صحيحة، إذا ورد حكمان أقل وأكثر في روايتين، الأقل مبرئ للذمة والأكثر مستحسن، يكون على نحو الاستحباب الأكثر إذا استطاع أحد أن يفتي بالاستحباب، إذا أحد يفتي لا بأس، إذا أحد ما يفتي هم يترك هذا المعنى ويرجح الأقل اللي هو إطعام 10 مساكين، مع تصحيح تلك الرواية بشهادة الشهيد رحمه الله اللي هو من العدول والأجلاء. نعم، إطعام 10 مساكين. نعم يا قضاء، اي اي ها، مو كفارة يمين، إطعام أو كسوة، الكسوة ما وردت هنا، الإكساء ما ورد، العتق يمكن، أما باعتباره ورد في رواية. كفارة اليمين إذا لاحظتوها ما كانت في الصوم في مخالفة الناذر، هذا ورد في هذا المسألة المعينة. توجهتوا؟ لا، شوفوا هالشكل كان، هسه تردون بكرة نتمم حتى للأصول يبقى نفت شيء تعليق مالتكم بكرة ذكروا حتى نعلق عليها إن شاء الله. صحيح أيضا جميل شغال أيضا ملاحظة ملي إشكال بكرة ذكرى ملي أنه قبل صحيح بعد مو صحيح، إلا أنه يمكن من طريق هسه أقول يمكن أن هو ذكر عن نفسه أنه الإمام دعاني بدابته أذكر هذا إن شاء الله.